بتقولوا انه هذا يوم القيامة لا يجزيه الله عز وجل الخير ولا يدخل الجنة؟ معناته ما في عدل. هذا الكلام ما جوابه؟ قبل ان اقول لكم الجواب، اعجب من بساطة كثير من الناس، بل اعجب من جهل كثير من الناس. قانون العدالة يقول في اول بند من بنوده: ان العقد الذي يجري بين صاحب العمل والعامل يشترط فيه ان يدفع صاحب العمل للعامل الاجر الذي طلبه العامل. ينبغي ان لا يعطي المالك العمل لعامله الا النوع الذي طلب. فاذا لم يعطي مالك العامل لاجيره عين الاجر الذي طلبه واعطاه بدلا عنه شيئا اخر فقد ظلم. قال له العامل: انا اريد منك ان تعطيني في اخر النهار طعام اتعشى به، انا بدي عشاء والعشاء يكون كذا وكذا وكذا. قال: طيب، في اخر النهار بدل ما يعطي عشاء اعطاه 10 ليرات، الا يكون هذا ظلما؟ هذا ظلم، لان العقد على ان يقدم له طعاما والاتفاق بين الطرفين على هذا. فاذا كان الملحد او الكافر لا يؤمن بجنة الله ولا يؤمن ان الله اعد للمحسنين اجر ولا يطمع بذلك ولا يريد هذا الاجر في الدنيا لانه لا يؤمن به، وانما يخدم المرضى او غيرهم من اجل غاية، اما من اجل ان يكون رسل استعمار في هذه المنطقة فيهيئ نفوس الناس لقبول اولئك القادمين، واما من اجل ان يرسخ صيتا عظيما في ذلك المكان لنفسه حتى يقول الناس ان فلانا انساني خدوم الى اخره. كثير من الناس الملحدين يقولون: ماذا يترك الانسان بعد موته اكثر من الصيت الحسن، اكثر من السمعة الطيبة؟ شو بده ياخذ الواحد هذا الانسان اللي ما عنده امل بالله بيعزي نفسه بالكلام هذا الكلام الفارغ؟ شو بياخذ الانسان بعد الموت احسن من السمعة الطيبة؟ ما بيخذ الواحد بعده. اذا هو يشتغل من اجل السمعة الطيبة، اذا هو عندما يشتغل يقول: انا لا اريد الا السمعة الطيبة، او لا اريد الا الاجر، او لا اريد الا ان اخدم امتي لتستعمر هذه المنطقة، او لا اريد الا كيت وكيت. من العدل بمكان ان يهيئ الله اماله ويحققها له إذا لم يكن في ذلك ظلم لآخرين. فطلب السمعة الحسنة يعطي الله سمعة حسنة أخذ أجره، طلب أن يشكره الناس يأمر الله عباده أن يشكروه، والرسول يقول: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. كل ما يطلبه مما لا يعتبر سببا لظلم الآخرين يعطى ويجب أن يعطى. لكن هل طلب جنة الله؟ هل آمن بها حتى يطلبها؟ لا. إذن فأي حق لهذا الإنسان على الله بعد أن مات ففوجئ أن ما كان يجحد به كان حقا، وأن ما كان يتوهم أنه خرافة حق؟ إذن أعطني الجنة أيضا، هل هذا حق؟ هل هذا عدل؟ لا. هذا هو الجواب على ما يسأله كثير من الناس، وهذا معنى قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كله ذهب أدراج الرياح، لأنهم قد جنوا أجورهم متى؟ في دار الدنيا، ولم يطمعوا بأجر لهم في هذا اليوم. كذلك يقول الله عز وجل بعبارة دقيقة عجيبة، يقول: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، أي قاع صحراء، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.